تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن إن هذا لهو الفوز العظيم بمثل هذا فليعمل العاملون فذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون

وفديناه بذبح عظيم وتركنا وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين ولقد مننا على موسى وهارون